هل ايه بدو على الحج ولا ما لهاش؟ لحظه فهمت سؤال. يسأل الحاج ويقول انه حج متمتع ونوى العمره لنفسه ويريد ان يجعل الحج لوالدته لانه سبق وان حج. اولا عملك هذا لا بأس وجائز كونك تعتمر لنفسك وتحج عن امك. وثانيا عليك هدي لحجك وعمرتك، ولا يجب عن امك ان تهدي عنها، يكفيك يعني هدي واحد للحج والعمره، لان الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. وانت الان متمتع بالعمره الى الحج فيلزم عليك الهدي ولا يحتاج ولا يجب عليك غيره، لا عليك ولا على والدك. نعم. هل الحاج او المعتمر الدخول للمسجد الحرام من اي باب شاء ام يجب عليه الدخول من باب السلام؟ يسال الاخ ويقول هل الحجاج الوافدين او غير الحجاج حتى الوافدين الى الحرم هل يجب عليهم ان يدخلوا مع باب معين؟ لا، يدخلوا من حيث دخلوا شاءوا من اي باب من ابواب الحرم، لكن لو تيسر يدخلوا مع باب السلام كان هذا سنه، لكن ما يجب عليهم ولا لا يجب عليهم، بل يدخلون من حيث شاءوا ويخرجون من حيث شاءوا من الابواب والحمد لله. ما هي واجبات الحج والذي بخل بواجب ماذا عليه؟ يسأل الاخ عن واجبات الحج. الحج له واجبات وله أركان، فهو يسأل عن الواجبات وماذا يلزم من أخل بواحد من الواجبات. أما أركان الحج فهي أربعة: الإحرام اللي هي نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، والطواف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة يوم العيد والأيام اللي بعده، ولقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه اسمها أركان الحج، هذه ما يتم الحج إلا بها، لا بد وأن يتبع الحجاج ولا معنى حج ما يصح. أما الواجبات هي سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر، يعني نفس الإحرام هذا ركن لكن كونه من الميقات المعتبر هذا يعتبر واجب واجبات الحج. ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ثالثا المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. رابعا رمي الجمار. خامسا المبيت بمنى ليالي منى، يعني ليلة 11 والثاني عشر لمن تعجل، أو 13 لمن لم يتعجل. سادسا الحلق أو التقصير. سابعا طواف الوداع قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. هذه سبعة واجبات، إذا أخل الإنسان بشيء منها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه ذبيحة يذبحها في مكة يعني في الحرم ويفرقها على مساكن الحرم ولا يأكل منها شيء، وإن ترك ذلك عمدا أثم فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل، وعليه أيضا أن يذبح ذبيحة. لحديث ابن عباس اللي رواه الشافعي عن مالك وغيرهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليريق دما. هذه واجبات الحج، وهذا الواجب، وهذا أيضا ما يجب في ترك هذا الواجب. كل واجب من الواجبات اللي سمعت سبعة تبيه لها رحمكم الله. أما محظورات الإحرام فهي تسعة: تغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقص الشعر، تقليم الأظافر، عقد النكاح واحد تزوج يعني هو محرم، الجماع المباشرة دون الجماع هي سبعة تسعة محظورات. فمن فعل محظورا من المحظورات الخمسة الأول ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، اللي هي تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب تقليم الأظافر وحلق الشعر، هذا إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لو تعمد الإنسان فعل هذه المحظورات الخمسة فعليه فدية أذى، يعني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وأما قتل الصيد الأيضا من المحظورات فهذا يجب فيه فدية، جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذا كان إنسان محرم فلا يجوز له أن يصيد صيدا من الصيد البري، أما الصيد البحري ما في شيء. وأما عقد النكاح فلا يجوز لكن ما في كفارة. أما الجماع إذا جامع المحرم وزوجته قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف قبل التحلل الأول فإن عليه بدنه ويفسد حجه ويمضي فيه ويلزمه القضاء من العام القادم، هذا أغرب المحظورات أشد هذا. أما المباشرة يعني دون الجماع فهذه اختلف فيها، هل يجب فيها بدنه كما قال به بعض أهل العلم أو يجب فيها شاد إذا حصل من المع المباشرة إنزال، وهذا هو قول جمهور من أهل العلم أن فيها شاد سبع بدنة أو ثلث أو سبع بقرة أو واحدة من الغنم تجزي في الأضاحي. وإن لم يحصل إنزال فهذا أيضا محل خلاف، قيل إن عليه شاد وقيل عليه فدية أذى. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج وعلى الواطئ شاة، لأنه هتك بعض إحرامه بالوقت، وإذا أراد يعني يطوف يحرم من الحل ليطوف محرما. هذه هي محظورات الإحرام، انتبهوا رحمكم الله لهذه المحظورات. نعم. هل يجوز للمتمتع أن يعمل غيره قبل عرفة قادر على أدائها؟ شون؟ هل يجوز للمتمتع القيام بعمر لغيره قبل عرفة القادر على أدائها؟ يعني يسأل ويقول هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمره في الوقت اللي بين عمرته وحجه ما دام حلالا في مكة يأتي بعمره لغيره؟ ما في هذا مانع إن شاء الله تعالى، إذا كان الغير متوفى أو عاجز ما يقدر يأتي، بس عليه أن يخرج للتنعيم. حاج مفرد طاف وسعى بين الصفا والمروة، هل له سعي آخر بعد طواف الإفاضة؟ يسأل الأخ ويقول شخص مفرد قدم إلى مكة وطاف للقدوم وسعى مع طواف القدوم، هل يجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة يوم العيد؟ الجواب لا، يكفي السعي واحد. فإن سعى بعد طواف القدوم لم يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة. فالقارن والمفرد على كل واحد منهما سعي واحد وطواف واحد، أما القائل المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف لعمرته وطواف لحجه وسعيا لعمرته وسعي لحجه. نعم. ملابس الإحرام الرداء والإزار بها كبسين، هل يجوز لبس هذه الملابس أم لا؟ كبسين إيش كبسين؟ قفل ها؟ زي الكبسولة يعني. زي الزراير. يكررها يعني؟ تضغطها كده. مصنوعة من المعدن. تضغطها كده. زي الزرار كده. لا. ها. يعني زي مشبك. يسأل الأخ ويقول. مو مشبك شيخ. مش مشكوك يعني مش مبقاش مخيط يعني بتضغط كده بالضغط يعني زي إجرار يعني زي إجرار. طيب يسأل الأخ ويقول وضع الأزارير هذا من الأزارير المعروف الجن وضع الأزارير في الإحرام حال الإحرام هل هذا جائز؟ الجواب لا لأن هذا يشبه المخيط لكن لو أرى احتاج إلى أن يشبك مشبك أو شيء من هذا لأن لا يسقط يعني ما في مانع واحد أو شيء من هذا إنما كونه يجعل كله شبك أو مثلا يعني مجرر بالأزارير معناه يشبه المخيط فهذا لا ما يصح معدن مضغوط إيه ولو كان معكم الآن في واحد في أحد معانا أشوف فين طيب طيب المهم انه لا يعني لا ينبغي المحرم يفعل هذا بعد المضغوط يا شيخ على العالم ايه زرار يعني زي زرار ايه زي زرار ما يصح لا لا ما يصح اللي لحظة لحظة اللي احرام خلوكم معي يعني يضع الازار هكذا ويربط برباط خيط ولا يعني بكمر فيه النقود يتحزم عليه هذا ما في مانع والازار الرداء اقصد يحطه على عاتقه ويلف نفسه هكذا لكن كون انه يجعل المشابيك لا او الازارير اللي يشبه منه. ما حكم من رمى جمرة العقبة بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب من ليلة العيد ولا ليلة اللي بعد العيد العيد ما بعد العيد هو في عرفة إذا كان رمي الجمرة بعد غروب الشمس عن اليوم الماضي فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى إن كان عن اليوم المستقبل فلا عند كلامي إذا كان رمي مثل الآن اليوم الأحد هذا إن رمينا اليوم الليلة الآن عن اليوم الماضي ما في شيء لكن لو نرمي عن الغد لا نعم هل يحق للمرأة الأجنبية أن تصابح الأولاد الذين يبلغون من العمر 10 سنوات فأقل؟ إذا نعم المرأة الأجنبية يسأل عن مصافحتها للأولاد اللي ما بلغوا 10 سنين لا شيء في هذا لكن إذا بلغ الشخص فلا تسلم المرأة إلا على محارمها فقط نعم بعض الناس يذبحوا أضحية على الأموات فما الحكم في ذلك أفيدونا رحمكم الله يقول بعض الناس يذبح الأضحية عن الأموات لا شيء في هذا الأضحية تذبح عن الأحياء وعن الأموات ولا شيء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وآل محمد وضحى عمن لم يضحي من أمة محمد فالعمل هذا عمل قربة ولا مانع بس لا بد أن يكون الذبح لله عز وجل وبسم الله والله أكبر إذا كانت عاجزة إذا كانت عاجزة ما كانت قادرة لا إذا كانت عاجزة وحامل حامل نعم إذا كانت كبيرة عاجزة نعم نعم حصلت على أغنام وعددها 4 وظلت معي حتى كسر عددها فوق 10 علما أنني ناديت بها في المكان الذي أقتم به وبعض المناطق ولم يظهر لها أحد أفيدونا جزاكم الله يسأل إنسان وجد 4 من الغنم ونماها عنده حتى بلغت 10 ويقول أنه نادى عليها في موضع اللي ظلت فيه ولم يأتي لها أحد إذا مضى على هذا سنة من المنادات ولم يأتي لها أحد فهي لك لكن لو جاء صاحبها يوم من الدهر رجع إليه كما قال عليه الصلاة والسلام فالضالة إذا مضى عليها سنة تملك يرجع الأربعة ولا يرجع كل لكن إذا رجع يرجع كل المال لكن يطالب بالنفقة له مطالبة بالنفقة نعم نويت الحج متمتعا وبعد أن أحللت من العمرة ذهبت لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو الوضع عندما أحضر عند الميقات لو كنت قادما قبل موعد الحج بأيام كثيرة يسأل الأخ ويقول أنه دخل جاء إلى مكة وأخذ العمرة متمتعا وأخذ العمرة ثم ذهب إلى المدينة أولا قوله أني زرت الرسول أو ذهبت لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الإطلاق التعبير لا يجوز لأنه لا يجوز سد الرحال لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قبر غيره لكن يجب أن تكون النية لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وفي حديث آخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فشد الرحل لزيارة القبور هذه لا تجوز. لكن إذا جاء الإنسان لمسجد المدينة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى فيما كتب الله له فلا مانع، فيستحب له أن يعني يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه بأدب، ولا يعني يدعو عند القبر ولا يسأل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بجاه صاحبيه ولا يسأل الشفاعة إن على شرك، ولكن يسلم عليه وعلى صاحبيه وينصرف ويصلي في الروضة الشريفة ويصلي في المسجد كما أحب فرائض ونوافل ما يسر الله له من الصلوات يصليها هناك. ويستحب له أن يزور مسجد قباء، توضأ في بيته يزور مسجد قباء، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره وقال من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه كانت له كعمرة أو كأجر عمرة. نعم. يسأل يقول ماذا عليه إذا أراد يعود إلى مكة، فيحرم من أبيار علي إن كان قرب الحج فيحرم بالحج، وإن كان الوقت طويل فيحرم بعمرة ثانية، يقول إن شاء الله عمرة أخرى ويكون متمتع ولا عليه إلا هدي واحد، يعني ولو عنده عمرتين، ولو أنه أتى بعمرتين يعني عمرة أولا ثم هذه العمرة الثانية نفس الهدي ما يجب عليه إلا هدي واحد إلى حج يوم العيد. نعم. هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ كثيرا ما يسأل الإخوان هذا السؤال واسمعوا الجواب، لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة قدم مكة صبيحة اليوم الرابع يعني يومنا هذا يوم الأحد، وهو أصحابه ونزلوا في الأبطح وأخذ 4 أيام في مكة ومعه 67 بدنة ما ذبح منها ولا واحدة، ولو كان الذبح يجوز لذبح النبي عليه الصلاة والسلام وذبح أصحابه، فلما لم يذبحوا إلا يوم العيد دل ذلك على أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأضاحي في الذي ذبح قبل أن يصلي العيد قال شاتك شات لحم يعني ما تجيب، فقام خال البراء بن عازب فقال يا رسول الله إن لي عناق أحب إلي من شاتين أبا تجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعد. دل هذا الحديث على أنه لا بد من التقيد بهذا الموعد، وأن الذبح قبل صلاة العيد لا قبل صبيحة يوم العيد بمقدار فراغ من صلاة العيد أن هذا الذبح لا يجزي، والرسول عليه الصلاة والسلام حج بالناس وقاد الحجيج بنفسه ونزل عليه القرآن وبين للناس ما يفعلون وما يذرون وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. اللهم صل على محمد. أجود سيد مسجد بعد صلاة العصر إذا دخل المسجد وهو متوضئ؟ نعم صلي على نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ أبدا شوية عجمي جنحب سريع هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز لها أن تصلي على الجنازة. هل يجوز للرجل أن يصلي وراء المرأة في حرم؟ هو المفروض يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمرأة للرجل أن يصلي وراء المرأة يعني المرأة قدامه وراء، المفروض أن صفوف الرجال تكون متقدمة وأن صفوف النساء تكون متأخرة، هذا المفروض ومشروع، وهذا ما يعمل عليه المسؤولون الآن عن الحرم يحاولون أن تكون النسوة في مؤخرة المسجد صفوف والرجال وراء، وعامل ترتيب وأماكن للنساء، لكن مع كثرة الزحام وكثرة يعني اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال وأنه إذا أقيمت الصلاة يصعب تخلص من هذه المشكلة، فلا مانع إن شاء الله من تصح الصلاة ولو كان النساء أمامهم، هذا للضرورة. نعم. استحلام الرجل هو في حالة الإحرام، إذا استحلم الرجل وهو في حالة الإحرام فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل ولا شيء عليه غير هذا. وإن أصاب شيء من ماء الاحتلام إحرامه فيغسله، وإن كان غير نجس لكن يغسله من باب يعني نظافة وإزالة الشيء عن إحرامه. إذا نعم. إذا لم يستطع الطائف بالبيت لمس الركن اليماني هل يشير بيده أم لا؟ يسأل الأخ ويقول إذا لم يستطع الطائف بالبيت، إذا لم يستطع لمس أو مسح الركن اليماني فهل يشير إليه بالتكبير؟ الجواب لا، إذا تمكن أن يمسح الركن اليماني بيده فيكبر عند ذلك، وإذا لم يتيسر فلا يلزمه شيء، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه. أما الحجر الأسود فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وسلمه، وثبت أنه أشار إليه عليه الصلاة والسلام وكبر، والشرع ما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. هل الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى جدة فيه فتية وأنا قاصد الحج؟ لا، الخروج بعد أداء نسك العمرة إلى جدة لا شيء فيه، يجوز الإنسان يخرج ويرجع ما فيه. نعم. هل يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر إلى مكان الإقامة في مكة قبل الرمي، علما بأني سأرجع إلى الرمي مرة أخرى وما أخرجني؟ نعم. إلا سبب الأوساخ والرائحة. نعم، لو نزل الإنسان خرج في النهار من منى ذهب إلى منزله في مكة ثم عاد ليرمي بعد الظهر أو بعد العصر فلا شيء فيه، لكنه ترك الأفضل، لكن لا شيء عليه. الواجب المبيت، هذا هو الواجب عليه، يبيت ليالي منى، أما النهار فإن جلس في منى فهذا أفضل، وإن لم يجلس فلا شيء عليه. حتى لو وكل مولانا إذا كان يشغل التوكيل وكر رامي وبكر يبقى في مكة. نعم، بس ما يوادع حتى يرمي الوكيل، يعني يوكل من الغد خلاص، يقول ما يرمي، لا الوكالة لا بد من المبيت، لكن إذا كان آخر يوم وكل ونزل قبل زحمة الناس إلى بيته ما في شيء، لكن لا يودع حتى يرمي الوكيل. نعم. هل خطبة عرفة قبل الصلاة أم بعدها؟ وهل تقام في أي مكان في عرفة؟ يسأل الأخ ويقول هل خطبة عرفة قبل الصلاة أو بعدها؟ لا، خطبة عرفة قبل الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس، ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من خطبته المشهورة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام ثالثا وصلى العصر ركعتين. بالنسبة لعمل اليوم هو كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، يخطب الخطيب بعرفة خطبة عرفة المعروفة، ثم بعد ذلك يصلي يؤذن المؤذن ويصلي بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان وإقامتين. أما من عداهم ممن يصلي في عرفة ولم يصلي في المسجد فإنه يصلي جمعا الظهر والعصر جمع تقديم في خيامهم، يتيسر يجتمعون جماعة ويصلون فهذا أكمل، وإلا كلها الخيمة يصلون وحدهم ولا يشرع لهم خطبة. لا، نصلي ظهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صادف وقوفه يوم الجمعة وصلى بالناس الظهر والعصر ولم يصليها جمعة، لأنه لم يجهر بالصلاة بالقراءة فيها، صلى بالقراءة سرا، فدل ذلك على أنه لم يرد الجمعة وإنما صلىها ظهرا. نعم. هل يجوز العمرة عن الغير بعد العمرة الأولى في حج التمتع؟ يسأل عن العمرة عن الغير بعدما يأخذ عمرة التمتع، لا شيء في هذا إذا كان المعتمر عنه متوفى أو عاجز لا يستطيع أن يأتي بنفسه. ذكرت فضلتكم في الحديث أن العبد يأتي أشعث أغبر وقد لبس الحرام وأكل الحرام فأنا يستجاب له. السؤال هو أن الدول الإسلامية تتعامل بالربا، هل الحاج آثم في ذلك خصوصا إذا كان موظفا؟ يسأل الأخ ويقول أننا نعلم أنه من شروط قبول الدعاء أن يأكل الإنسان الحلال كما جاء في الحديث، وهذا صحيح. يقول إذن فماذا يعمل الإنسان اللي يأتي مع الدول الإسلامية للتعامل بالربا؟ فهل هنا يعني لا يقبل حجه؟ الجواب حجه صحيح، ولكنه يعني يعتبر ناقص من حيث الأجر، لكن ما يلزمه أن يعيده، حجه تام ولكنه من حيث الأجر ناقص. وإذا تعمد أكل الحرام كان أشد إثما، إذا تعمد أكل الحرام والتعامل فيه مثل عباد الله اللي الآن صناعتهم محرمة هؤلاء آثمون، بل عليهم أن يلتمسوا المكاسب الحلال. ولا تغتر بأن غيرك وقع، أنت عليك أنك تسعى لفكاك نفسك ولا ينفعك أحد. نعم. هل يجوز التيمم بالأحجار كما هي العادة عندنا في جميع مساجد المغرب؟ تيمم بالأحجار؟ إيش تيمم؟ تيمم تبرك، تبرك يعني التيمم بدل الوضوء، بدل الوضوء التيمم إيه الاستنجاء لا لا هذا يتيمم لحظة لحظة التيمم التيمم سحب السؤالي سحب السؤالي لا لا هو العرب تيم قصد التيم يعني ما عنده ما لحظة خلوكم معي أو عاجز عن استعماله يعني ما يكون ما عنده ما يعني في البر ولا عنده ما أو يكون عنده ما لكن عاجز عن استعماله يعني يكون يعني في جرح ولا جروح ولا كذا ما يقدر يمسها الماء فهذا يتيمم لأن التيمم شرع بدل الماء لكن لا بد أن يكون التيمم على تراب طهور له غبار والحجر ما له غبار لا بد أن يكون على تراب طاهر له غبار نعم. يسأل الأخ ويقول هل يشترط طواف التطوع 5-7 أشواط نعم كل طواف لا بد وأن يكون 7 أشواط وإذا نقص شوطا أو بعض شوط فلا يصح الطواف لا بد أن يكمل 7 أشواط ما في فرق بين طواف الواجب أو طواف التطوع الكل لا بد فيه من 7 أشواط كذلك الأداب والسنن بالنسبة للطواف نعم الأداب والسنن إلا أن طواف القدوم يتميز بأنه يجوز يعني يشرع فيه الارتباع ويشرع فيه الرمل في الأشواط الثلاثة هذا طواف القدوم أو طواف العمر أما ما عداه فكل الأطرفة سواء في العدد والشروط إلى غير ذلك نعم صاحب عمل قام بتحقيق مجموعة عمال من عماله وهؤلاء العمال منهم القادر ومنهم غير القادر ثم هل يجوز ذلك؟ يسأل الأخ ويقول صاحب عمل عنده عمال وهذا الأخ جزاه الله خير حج بهم جميعا فمنهم القادر ومنهم غير القادر فهل يجزيهم عن حجة الإسلام؟ نعم يجزيهم هذا إذا حج بهم وأراد بهم البر والرفق بهم ويعانتهم ما بمانع حج إن شاء الله صحيح سواء لقادر ولا من قادر ما بمانع نعم. الحاج المتمتع بالعمرة بعد أن يحل وقبل الحاج سقط منه شعر عمد عمدا أو غير عمد هل عليه هدي؟ السؤال الحاج المتمتع بالعمرة بعد أن يحل وقبل الحج سقط منه شعر عمدا أو غير عمد لا الحاج إذا مثلا المتمتع إذا طاف وسعى وقصر وحل من عمرته أصبح كل شيء مباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام مباح له من التكليم الأظافر وقص الشعر وإتيان زوجته والطيب ولبس المخيط إلى غير ذلك فمعنى ما لا بأس عليه لو قطع شعر أو شعرتين أو أكثر أو أكثر ما يضر يعني. أصبح حلال كأنه ما أحرم لا المحرم لا المحرم ما إذا غسل المحرم رأسه بالماء ونزل شعر غير متعمد فإن شاء الله لا شيء عليه نعم. هل يجوز الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل بسبب زحمة السيارة؟ يسأل الأخ عن النزول من مزدلفة بعد نصف الليل الجواب لا مانع من ذلك لكن إن كان الإنسان من الضعفة فهذا يشرع له أن ينزل قبل حطمة الناس مثل الشيوخ الكبار والعجائز الشباب والنساء وإن كان الإنسان من الأقوياء فالمستحب له أن يبقى حتى يصلي الفجر ويقف قليلا بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا يذكر الله عز وجل ويسأله من فضله قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فبعد نصف الليل يجوز الانصراف لكن قبل نصف الليل لا وإذا كان مرافق إذا كان مرافق كذلك يجوز مرافق أو في سيارة فيها ضعفة فالحكم للضعفة الضعيف أمير الركب ينزل معهم ولا شيء عليه لأنه لو جلس ربما يضيع ربما يعني جعله ضرر ما يلزمه. لكن لو كان من الناس الأقوياء ويدل ويعرف وراغب أنه يبقى بعد أخوياه، قال والله أنت بروحه بالسلام وأنا بارقد سأرتجع إلى الفجر وأصلي وأجي، ما في مانع. طيب، لكن المهم أن الضعيف أمير الركب، الباقي مع الضعف يأخذون حكمه، ينزلون بعد نصف الليل ويمرون على جمرة العقبة ويرمونها، وإن أحبوا يواصلون السير إلى مكة يطوفون ويسعون. الحمد لله، هذا طيب. نعم. ما حكم مصافحة النساء عند القدوم للحج ولو كان من الأقارب؟ يسأل الأخ عن مصافحة النساء عند القدوم للحج ولو كان من الأقارب. إن كان محرم مثلا زوج لزوجته أو الأب لابنته أو الأخ لأخته أو العم لبنت أخيه أو الخال لبنت أخته فهذا لا شيء فيه، جائز مصافحة. وإن كان غير ذلك فلا يجوز مصافحة ولو كانت متحجبة، مثل ابن عم ولا زوج أخت ولا جار ولا زميل ولا صديق، هذا ما يعني لا تجوز مصافحة. تصافح في الأيدي، حتى تصافح في الأيدي ما يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز. نعم. واحد شوف الأسئلة عندنا. تفضل. هل يجوز للحاج ذبح الهدي قبل الوقوف بعرفة وما حكمه؟ لا يجوز الذبح يا إخواني، اسمعوها جميعا، قبل الوقوف بعرفة لا يجوز الذبح لا يوم العيد.